قرآن كنان نما إساتي أمنو ديدي عذاب جبآن صداتش سوفي أكسا صداتني إتي أمننيف من لدنه عذاب رب الرائسان التلفو تكابو إسانيهما ويبشر المؤمنين أكا والرئيسة أمني قمتشي سوفي الذين يعملون الصالحات كنين وان قاري دلقا قمتشي سوفي أن لهم أجرا حسنا جنة قارئيت إسانف جرجئ ماكثين فيه أبدا كان زلالمي جنة سنكيس كأني وانفئن هندان أنني أن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أما اللي أكور ربين إلموك أبجئو أذاب جبآن صدا تسوفي ور أكنجئو كفار أربا كان دريفي يهود آفي أرم كريستانتي ما لهم به من علم ور ربين الموك أبجئسن وانج أنسن هم بيخا أك ربين الموك أبات وان أيليهن سنتي إسان هم بيخا بيكم سإساهن أبا ولا لآبائهم أبوتن إساني تن إسان در أكس جتس هم بيت وان بيكم سإساهن أبن جأن كبرت كلمة تخرج من أفواههم جتش أفان إسانتي بيوسن وان بدأ وادلين جتشسني قدؤو إن يقولون إلا كذبا ربين إلموك أبا جتشون إساني وان براتي متي خجب وسنا بي فلعلك باخع نفسك على آثارهم أرم كفارا كان سرا قرقلي جتيتي يادا لبوتي أجيفتا إيغا إسان قرقلني دبرني إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يو إسان قرآن كانتهن أمنين مالف أمنوا أولا جتي رفتي يادا إف أجيفتا إفن أجيس والنس الرجل إرقى ربي إسان اتقيسوا يو اتقيستي أمنوا ددا هي الدوين أمنون إساني هرك كيهن جرتو هرك ربي تجرتي آثار جتشون إيغا جتشو أسفا جتشون يادي جتشو إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها نتي وان دتشي تنرت أومني وان إسي بريتشو قوني جرة وان أكا وان لبوك أبو كان أكا وان ميروفا كان أكا زكئيا بشانيفا لنبلوهم نما وان نتدتشئين بريتشن لال مكرؤوف جتش أيهم أحسن عملا نما إسان الرا دلقات الچ كان وان سنين قوامو أبي ربي إسي أومي أغاية دلقا آخر تلتلال أوفي وإنا لجاعلون ما عليها وان ذات الرجر مرة نقونا صعيدا بي هرسني جرزا بي واتك هم قرسني وان دتش إرى بافن كان إسئين بريتشن كان نمني هدون إسئين قوومي كرار بر بيوسن dhabamsiifneti dachi itti deebifna am hasibta sini seete anna ashaaba alkahfi oduun warra goda seenee warra qiim oduun warra lowhii katabamee kan lowhii san keessatti maqaa isaanitii fi gosa isaanii katabanii hulaa goda sanii san gubba'atti maxxansan lowhin sun lowhii dhaga'arraa takkaa rasaasarraa tolfame kaanuu min aayaatinaa ajaba oduun isaanii mucjizaa teenya tan irra guddo'ooti seetaa hin seyin qissaan isaanii mucjiza'arraayi malee tan irra guddo'ootii miti waan nuti uumne keessa waan sanirra nama dinquutu nama ajjabuutu jira qissaan jarasanii akka warri tafsiiraa odeessetti mooticha tokko kan kaafiraatu biyya Ruum mandara xursuus je'amu keessa jiraatuu ture eega nabi'ii sa'aatii namichi sun mukaa dhagaa tolcheeti namaan gabbaraa je'a nama dubbii isaa dide ni ajjeesa hanga warri rabbitti amane rakkatee akka ta'u dhabetti duuba mootichi sun dardaroota tokkootu dubbii ta'e hin dhageenye dhageenyan dardaroota tokkootu dubbii ta'e hin dhageenye dhageenyan yaamee yoo muka ibaaduu baattan ni dhumtanii beekaa je'een hoggaasan jarri sun rabbiin keenya kan sami'ii dachii uume abaduma isa dhiifnee waan biraa hin ibaannu je'aniin jennaanin joollummaatu akkana isin godhaa hanga borutti isin dhiisee wal mari'adha'a qajeelaa je'een duuba halkan keessa mootii san dheeysu'uuf gandarraa bayan duuba odoo yaa'anu namni tokko kan waa tiisu kan saree qabu isaanin wajji dheeyse duuba hoggaa bari'u dhokatu'uu jecha goda tokko seenan ammoo mootichaa fi ashkarri isaa kan isaan qaqqabu'uuf faana dha'u goda san seenuu isaanii beekanii haa ta'uu itti seenuu sodaatan hoggaasan mootichi goda kana itti cufaa haa beela fi dheebu'uun du'anii je'ee itti cufan ammoo rabbiin jara goda seene sanitti hirriiba darbee kan waa takka quban qabne amata takkaa bara 309 rafan eegasii rabbiin isaan dammaysee guyyaa tokko takkaa cinaa guyya'a waan achi taa'an ifsayan duuba beelti itti dhagayamnaan nama tokko isaanirraa magaala'atti erganii suuta akka namni sin agarretti deemi nyaata gaarii nuu biti je'aniin duuba hoggaa magaalaa isaan irraa bayan seenu wanni arge magaalaa akka isi irraa jirjiiramte kan nam tokkollee warra biyya sanirraa hin beeyne wanni ifiin je'e magaalan teenya waatanaa miti kara'an badee hayyee je'ee nyaata bitee hoggaa maallaqa harkaa qabu abbaa nyaatatii kennu gara gaggalchee laalee eessaa argatte je'eeni namni irratti wal ga'ee ajaa'iba godhanii yaa namana ati eenyu horii awwaalame argatte fakkaatta je'aniin waaqan takka waaqanan isiniif kakadhe an waa horii awwaalame hin arganne maallaqni kun maallaquma saba kiyyaatii je'een jennaan inni maallaqa dur kan zamana mooticha diqiyaanoos je'aniin jennaanin diqiyaanoos akkam ta'e je'een qaata du'e je'aniin jennaanin yaa jarana nam tokkolleen kan na dhugo oomsu hin jiru nuti dardara heddu'u mootichi diqiyaanoos je'amu sun rabbitti kafaraa nuun jennaan kalee galgala dheeysinee goda seenne beeloynaan jaalalloonni kiyya deemi nyaata nuubiti je'anii na erganii yoo feetan na wajji'aa isaanan isin agarsiisa je'een hoggaasan dubbii isaa ajaa'iba godhanii mooticha isaanitti geessan inni mu'ummina gaari'i oduu isaanii dhageenyan ashkaraa fi warra biyyaa fudhatee isaan argu'uuf baye hanga goda san gayanitti duuba warri godaa hoggaa faana fardaati fi wacii dhagayan ergaa mooticha isaanii diqiyaanoos seeniiti salaatatti ka'anii seenan duuba mootichi mu'mintichi itti seenee isaanii salaatu arge hoggaa isaan salaata irraa raawwatan isaan dhudhungatee akka nama rabbitti amane kan rabbiin nama du'e ni jiraachisaa dhugo oomsu ta'e if himee diqiyaanoos bara 300 dura du'ee itti odeessee oduu isaanitis isaanirraa dhaga'ee wanni rabbiin isaan kaaseef akka rabbiin nama qabri'i kaasu irratti daliila yookaa ragaa namaa tayaniif jechaa beeke duuba jarri godaa sun hirriibatti deebi'anii rabbiin ruuhii isaanii keessaa fuudhe hoggaasan warri biyyaa masjida irratti haa jaarru je'an rabbiin jara godaa sanirraanuu odeessu'uuf jecha akki je'e idh awal fityatu ilal kahfi gaafa dardaroonni tokko diinaa ifii eeggatu'uu jecha dheeysanii goda seenan dubbadhu faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka raxma duuba jarri sun yaa rabbi if biraa raxmata nuu kenni وهيئ لنا من أمرنا رشدا أمري تين أجيلتي نوتلت ورق أجيلي نقول أرمك نجلا نباس جأن فضربنا على آذانهم دوب إسار رففن رحمة إساني قد أوجت في الكهف سنين عددا قدسا كيسا bara hedduu raffifne summa bacasnaahum eegasii dammaysine linaclama ayyu lxizbayni tuuta lamaanirraa tamtu axsaa limaa labisuu amada hanga isaan godasan keessa taa'anii turan irra hisaabee mul'isuu dhaaf takkaa mul'ifnuuf jech. Tuutti lamaan warruma goda seene sanirraayi kan gariin isaanii guyyaa tokko teenye je'e gariin cinaa guyya'aati je'e. نحن نقص عليك نبأهم بالحق أدو ورقدا نوت أقآن سي أديس إنهم فتية آمنوا بربهم إسان دردروت ربي إسان التأمن وزدناهم هدى كان إيمان الرت إمو إساني إدان تكايو كنن وربطنا على قلوبهم نيا يوكا ياد إساني جبيسني غرا هدتني حق أردت غوغغني صدام لي أكربي إفتي أمنا ملئسا إذ قاموا فقالوا هقاك أني جأن فول موتك إساني كان mukaa sujuudu utti isaan ajaje duratti rabbunaa rabbu samaawaati wal ard rabbiin keenya rabbii dachi'ii samii uume lanna du'uwa hin gabbar hiyyaam min duunihi waan isa hin tayin ilaahan rabbi godhannee hin gabbar laqad qulnaa idan shaxaxa yoo isaa achitti ربي إسانتين يا من إبان لقمان كفري كيس وسنا بان هكرا فقان هؤلاء قومنا جركن أمة خينة كان أتي جلفت يا موتيشان اتخذوا من دونه آلهة ربي أجتي وان هرك إسانتين تلچن رب قرأتني قبرا لولا يأتون عليهم بسلطان بين وانسا إباد أردت رقام الأتى ماهم فن هاتيو إيسافدا خجب رب الرخايا ملي ربين شريك يوكا إلمك أبا جأني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أين نمني نما خجب رب الرخائر جبو دلقو كان إسر دلي دلقو هنجر جتشو دردرس واني والنجأن إيغا موتي تدرت أكس جأني وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إيغا أمت خيسني في وان إسان ربي أجت جبرا براياتا فأووا إلى الكهف قد قارا سينا ينشر لكم ربكم من رحمته ربي كيسا رحمة إسات إسني بل إسا ويهيئ لكم من أمركم karaa rizqii teessanii isiniif laaffisa mirfaqaa waan ganamaa galgala nyaattan goda san keessatti isinii kenna watara ash-shamsa idhaa xalacat odoo achi jiraattee goda isaan seenan gartee wanni ati gartu aduu hoggaa baatu tazaawaru an kahfihim dhaata al-yamiin قد إساني سنرى قرم رقاء قرت وإذا غربت تقرضهم أمو أدون هقاسنت إر دبرت إسان إفته ذات الشمال قم بتأت أدون أكا تقط اللي إسان هنتويت أكا إسان همينف وهم في فجوة منه إسان قد سنكيس بكبل أو جراني أما اللي قد والأكا جراني أدون هنسينتو أموك إلينسا نأرقتا ذلك wanni dubbanne sun min ayatillah ragaa dandeeytii rabbiiti. Man yahdillaahu, namni rabbiin azalitti qajeeluu isaa fedhe fahuwal muhtadi, isumaatu qajeela. Waman yudlil, nama rabbiin jallina isaa fedhe falan tajida lahu waliyyan murshida, nama isa gargaaree isa qajeelchu isaaf hin agartu. Watahsabuhum ayqaadha, odoo ati warra godaasan goda isaanii keessatti gartee nama rafne kan dammaqee ciisu seeta waan ijji isaanii babbanaa taateef. Wahum ruquud, isaan cicciisaniiti rafan. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال إنا مرقات في إنا بتأتي إسان قرق قلتنا أكبيين فون إسانيه نيانف وكلبهم باسط ذراعيه سرج إساني هرك إسالمان أفيت إيس بالوصيد دره قدسني كيسة hoggaa isaan gara galan akkuma isaanitti gara gala. Law ixtala'ta alayhim, odoo jara san isaanii akkasitti rafu gartee, jara rafu kan ijji isaanii bana'a, kan gara gaggalan, kan hin kaane, odoo rabbi si garsiise lawallayta minhum firaara, silaa irraa gara galteeti dheeysita. Wala muli'ita minhum ru'ba, silaa sodaan isaanii qalbii si guutti. Tanaaf jecha nam tokkolleen goda san isaanitti seenuu hin dandeenye. Wakadhaalika, akkuma zamana dheeraa raffifne nyaataa dhugaatiin mal'etti dandeeytii teenyan ba'asnaahum hirriibaa kaafne liyatasaa'aluu baynahum akka haala isaanitii fi hanga goda san keessa taa'anirraa wal gaafataniif. Qaala qaa'ilun minhum, namni tokko isaanirraa akki je'ee jara kaan gaafate, kam labistum, hangam goda kana keessa teessan? Qaaluu labisnaa yawman aw bacda yawm, guyyaa tokko takkaa cinaa guyya'aati je'an. Maalif? Isaan hoggaa aduun baatu goda san seenaniiti hoggaa isiin seentu ka'anii aduun seente sun kanuma guyyaa seenanii san seeyaniiti guyyaa tokko teenye je'an. Inumaa aduun seenuu shakkaniiti cinaa guyya'aati je'an. Qaaluu, ammoo gariin isaanii akki je'an, rabbukum aclamu bimaa labistum, rabbii keessantu hanga as teessan beeka waan kanarra jaba'aa haasawaa. Beelatu nutti jiraa. Fabacathuu axadakum biwariqikum haadhihi ila almadiina, tanaaf jecha nama tokko isinirraa maallaqa meetaa kanaan magaala'atti nuu ergaa, isiin amma xursuus je'amtii. Falyanzur ayyuhaa azkaa xacaaman, nyaata gandasanii kan irra halaalii kan muka fa'aa qalamee miti. Falyatikum birizqin minhu, duuba nyaata halaalsanirraa waabitee haa isinii fiduu takka haa isinii dhufuuni. Walyatalaxaf, akka hin beekamnetti hoggaa magaalaa sanii fi hoggaa waabitullee haa deemu. ولا يشعرن بكم احدا, وان نمت كلين اسم بيخ اتجيسو هندلقين هنجئن إنهم جر مقالاسني إن يظهروا عليكم يو إسن أرقني هرك إسن سينسفة يرجموكم لقآن تمني إسن أجيسني أو يعيدوكم في ملتهم تكادينا إسانتي إسن ديبسني ولن تفلحوا إذن أبدا دوبا يو كرا إسانتي ديبتا أبدما هم ملكويتني وكذلك أكما هريبا إسان كافنسا أعثرنا عليهم نما إسان أغرسيفني أكدبي إساني تنان قياما نلفتي بيخني هبتا ربين ورقدا برد إبسا دير في سيئي قسي كاسو دنداي ور دؤس إيغسي كاسو ندنديا بيكني هريبني أبوليس دؤاتي تناف ربين أدو إساني نو أديس أكما أمت إساني إسان أغرسيس ليعلموا أن وعد الله حق أكا أمني إسانيس بالمن ربي كان نمدؤ ننكاس جئيسين حق أتي تكا رقاتي هبتنيف ربين جرسا ناتا رقاتي ملي هنغستيس سي كاسي نمدؤس أكس ما بيخني وأن الساعة لا ريب فيها كنمان قياما أبتون وانشكين أبني بيخني أكا أمنا قد أوف إسان كاسه إذ يتنازعون بينهم أمرهم قاف ربين ورق داسا كاسه نمني إسان أرقي إيقسي هريبة تكاج إيستي دي بأني ربين لبو إساني فود رفس ور مؤمنا كان قافسا جروفي ور كفارا تكا أرمي كفارا دبي جرقدا كان أمكيستي والأبن فقالوا بنوا عليهم بنيانا دوبا أرمي كافرا جركن دينا كينيا رتئ مني مقام أكا دينا كينيا إرتي جارج كان ور مؤمناتك ور إسلاما لكي إسان مؤمن توتا نوت إرتي جارت جأن ربهم أعلم بهم ربين إساني هال ور أميتك هال ور إسان الرت والأبين نبيخا قال الذين غلبوا على أمرهم ور دبي ور قداسا هركاك أبو إسان أرم مؤمنا كنين زمن موتك مؤمنا كان بيدروس جاء مجرو لنتخذن عليهم مسجدا مسجدا الرتجارة جاءني خختا دوبا كأنيتي هلا قدسا الرت مسجدا جارا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أرم كفارا كان زمن نبي محمد جرو نجيني سرت هجراته قرين إساني أكجؤ ور قداس نما سدي أفريسا إساني سريدة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم قرين إساني جر قداس نما شني جهيسا إساني سريدة جاء والرياد لمان كانك أبو نصارى بي نجراني رجما بالغيب سينسا أكس جئن كان هبنتين أبني ويقولون ور إسلاما كان نبي محمد الرا أجي نجئن سبعة وثامنهم كلبهم ور قداس نما تربة سديتي سان إساني سري إسانتي جئن قل ربي أعلم بعدتهم لكويسا ور قدا رب ما تبيخا إسات أبا فبرسي ستكايو بيسسا ما يعلمهم إلا قليل نمتك آمل نمني لكويس إساني بيخو هنجرو نمني تكانس ور نبر بري إسان نمتربا سديتيسان سري إسانتي ربيت نوهم فلا تمار فيهم ور يهود آت في نصار آت وجي هن فلمن مرما هنقل دبي ور قداك ستي إلا مراء ظاهرا يوم مرمان سن مرما ملأتو تاتملي يوم مرمان سن وان رغان تسيبوف نك أبو كيسة تاتملي إساني وجي فلما هنه الدميسن ياد إساني جل ديمتي هنك أبتن إسان ورى بيكم ستقاتو ولا تستفت فيهم منهم أحدا دبي ور قداسا كيستي نمتك يهود آفي نصار الراهن قافة ون نتسيهم سجيسي ور مكة نبي محمد ور قدر قافنان برون إسني أوديس جئين كان يو ربي جئهن جئين hoggaasan qur'aanni hanga guyyaa 15 bu'uurraa takka bu'uudharraa booda'aane duuba rabbiin aayata as deemtu buusee nabi muhammadii fi ummata isaanitiin akki je'e walaa taquulanna lishay'in innii faacilun dhaalika ghadaa waan kanan takkaa وان اكسيتا برو الدلق تكا وان اكناتا دلق اوتاء هنجئن الا ان يشاء الله يوفئي ربي اتئدات ملي يو ربي انجئ تكا فئ جت واذكر ربك اذا نسيت امو يو ربي جئ جتا يو ارام فت hogguma yaadatte yoo rabbi je'e ji'i yoo waan kanan dalaga jettee yoo rabbi je'e jechaa irraanfattee eegasii yaadattee yoo rabbi je'e jette akkuma waan duraan jetteeti waqul warra makkaa kanneen warra godarraa si gaafate akka ati نبي تاتي سلال أوجج أكي جتون عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ربي كيا وان دبي ورق در يؤتي تن إسئر عجائبا ناكن نك أجلش جئين دوب ربين وان سنر عجائبا كنافي جرا هل كان إسراءتي في معراجا وان عجائبا تن لكينك أبني قرسيسي ولبثوا في كهفهم 300 سنين ور قداس قدسا كيسا بر إب سديتا أن أك أدؤوت يولال وازدادوا 9 أما اللي برس قل إداءة يوجي آلال يوكا أكبات ألتي dhumtuun laalle. Qulillaahu a'lamu bimaa labithu. Rabbiitu hanga isaan goda san keessa taa'an beeka nama biraatii miti ji'iin. Isaatu hanga isaan taa'an nuuhime lahu ghaybu as-samaawaati wal-ard. Beekumsi dachii sami'i ammallee waan isaan lamaan keessa jiru kan rabbiiti ji'iin. Absir bihi maalumaatu rabbi akkatti waa agarsiise. Akkana jechuun rabbiin kan waa hunda argu kan waa takka isarraa hin dhokanne jechu. Wa asmi' ammallee maalumaatu akkatti isa dhageessise. Akkana jechuun rabbiin kan akkaan waa dhagayu kan waa takka isarraa hin dhokanne jechu. Maa lahum min duunihii min waliy. Waan uumame hundaaf rabbi malee namni isaan gargaaru kan isaan fayyadu kan waan isaan itti haajaman hunda isaaniif uumu hin jiru. Walaa yushriku fi xukmihi axadaa. Rabbiin waan firdii godhu keessatti waan argamsiisu fi waan dhabamsiisu keessatti nam tokkolle'een hin gargaarsifatu. Inni dureeysa waa takkatti hin haajamne kan fakkaataan qabne. Darsiin 278 hangana. Darsii 279 isiin suuraa Kahfi aayata 27 irraa qabdee hanga aayata 53 deemti. Juuza 15. واتلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن واتل ما أوحي إليك وانسر التبو فمك أرأي دبس من كتاب ربك كتاب ربي كاتي قرآن لا مبدل لكلماته نمني جج قرآن جرجيرو دندي هنجيرو يون كفار الرتك أرأي نجرجيرني هن صداتني الرتك أرأي هابرني ولن تجد من دونه ملتحدا ربي أجدت نما اتئركت هنك أبد وهندي هرك إساتي جرتي واصبر نفسك لبوتك أبي هدي تاسس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ور ربي إساني جنما في قلقلة يا متوج ور ربي إساني هجمتك هندقن يريدون وجهه كنين إبادة إسانتين فول ربي جالل إساء أرقتوا فئن كن وامبرا هاجاء الدنيا أرى أرقتوا إن بربان أدو ورهريهن كابن تينو ولا تعد عيناك عنهم جرك نرى إجتيل مان أتشن كابتن إرام فقاتن تريد زينة الحياة الدنيا بون الدنيا فاي إسئي بربادف هي يي ديفته دريي وجتاء برباد أوف ورقر ربي جئته ديفته ورقر الدنيا جئته جل قر أوف قرسكنا ربين نبي محمد دبس ملي نمني دبين ديمتوف أمتساتي مالف نبي محمد نجيني إسرت هاجراتو فاي الدنيا مرطت أرى ربين تيساجرا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يا إرقماخي يا محمد نما الذكري تينيرا عبادات تينيرا قلبي إسادة شاف نتكا دغتشيف ني الدنيا أتي غرغلشني دبي إساهن تغين واتبع هواه نما جالل نفسه إسا جل ديم وكان أمره فرطا كان دبين إساتي في دلغان إسا أكهن كابن نمنها لإسا أكناكن نما توكو كان عيينا جئم إسات نبي محمد نتي نما ججبا دريي قريش إيتي يو نتي إسلامين نمنهن دين إسلاميا قرمهي يي بفن طل كنين فوليهن طل إفبرا أوف وجنتائني نوجتائي تكاغياتو كنوف قدي نو خبآ قدي إسانفس خب آقل جئ هقاس الربين آية بوسي نما كنافي نما أكا إساء هندقين جئيني أمس أكي جئين وقول الحق من ربكم أكي جرسنين جدت هيني قرآني ربي كيسن الرأي أفي سن وان شكين كابني فمن شاء فليؤمن نمني فتح ها أمنوا هين إمل أتافي ومن شاء فليكفر نمني فتح ها كفروا يو أزابت قبتو فتح دبنتن كفر في إسلام كان فتح نما فلتشيس أوفي متي نما إسلام إيسي كفري مرتأتو صداتشيس أوفي تناف عذاب كافرات في سواب مؤمنا أسبود دبت إنا أعتدنا للظالمين نارا نتي كفارف إبدا قبع سنجر أحاط بهم سرادقها كان دلوين يوكا جوغل إبدا إسانت مرس كان كران درا ليسنين هنجر وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يو إبد اتجابيس بشان نتكبا جأني إيتا بشان أو آفرد أجايان اتدرمة يشوي الوجوه كان هقا إسان اتدياتي أو إسا فول إساني قبو بئس الشراب بشانس وأغاتي بدؤوا وساءت مرتفقا إبدس وبكتي سماهم تؤوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربت أمني وان قاريد لقي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ثوابتك قلت إساني كننا نتي قلتنا ما الدلقا تلشي تكاتو قدتو هم بلسنو أولئك لهم جنات عدن جرسنيف جنة تيسمات قبآي تجري من تحتهم الأنهار جنة مسنو إسئي جل لقوت أوليقيات يحلون فيها من أساور جنة سنكيست جرج أفة نفاية نين من ذهب جرج زكئي الراء تلفم ويلبسون ثيابا خضرا من سندس أما الليه جو هريرك الآلة مجر أفة واستبرق أما الليه جو هرير فردآت أفة متكئين فيها على الأرائك جنة كيس سراء جردوك أبدر اتك الفتني تاء نعم الثواب قلن ربي واتلي سن جنتها وحسنت مرتفقا إسين بكغاري اتك أنني واضرب لهم مثلا الرجلين كفار مكة كنين مؤمنة هي إفبرا أرئي سينجؤوف نمت إيرا لما فكيسا قطي إيرت لمانسون أبولي يني وردور الرأي إسان هري قد أبا إسان الرأ دالا إسان الرأ توكو كافرة توكو مؤمن كافر تيتشي هري دالسانين مسنو لما بتات مؤمن تيتشي هري دالسان هند ربي جئتي كنافت دوب كافر تيتشي هيمان مؤمن تتعربس هقاس الربين مسنو كافر تتع درا بلس تناف ربين أكجئ جعلنا لأحدهما جنتين توكو إسانتيف مسنو لما قوني إني مسنو لما أرجتي كافر تتع كان هريد آلين بتت من أعناب مسنو إنبا وحففناهما بنخل مسنو إنبا لمان مكتمرا مكتمرات اتنان نسن وجعلنا بينهما زرعا مسنو لمان جدو أويروم آني قوني كلتا الجنتين آتت أكلها مسنون لچو أكا غار إتي مدان دلت أكل جچون فري جچو ولم تظلم منه شيئا واتك دران الإفنه وفجرنا خلالهما نهرا مسنوسا كيسا لقى أوليقد يافني وكان له ثمر مسنوسني وجي هري برا قد أبا هري هدؤون ثمر نجأني فقال لصاحبه دوب كافر تتش مؤمن تتشان أكجئ وهو يحاوره إساء التدادت أنا أكثر منك مالا أنات سر هريه الدوك أبا وأعز نفرا أنات سر نمه الدمات ودخل جنته دوبا مؤمن تجهركك أبي مسنو إسات سيني وهو ظالم لنفسه إسا ربت كفري إفميل مسنو كيسا ديمي مكافي مدان في لغا إسي كيسيا أغرسيسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا واني كافر تججئ مسنونتن أبدما نئمتيه ياد وما أظن الساعة قائمة قياما وان أبدتهن سيو ولئن رددت إلى ربي يوم موك يا من أبتت غر ربي خياد فمي أك أتياد دت لأجدن خيرا منها منقلبا بكن أقسنت وان هري أمك أبو الرجال أرقد جئين قال له صاحبه وهو يحاوره دوبة جال إساك مؤمنا أك جئين إساء اتهاسو أكفرت بالذي خلقك من تراب سربي بي إرى سئوم أباك آدم بي إرى أومؤون ثم من نطفة كان إيقسي بشان إيرى الأرى سئوم ثم سواك رجلا كان إيقسي سقوته إيرى سقوت إسانتي كفرته قياما هنابت جتا لكن هو الله ربي هاتيو أن وننجئ إني ربي خيا ولا أشرك بربي أحدا الربي خيتي نمتك هنك إتأسو إتنكفر قياما هنأفت جئ أكأتي قياما هنابت جتك فرتت ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هجا جنتك سنت جمدسا مالف وان ربين في إنتاتي يو ربين نمك النمسيس ملي واتكتيون هندن ديمو هنجئن ما ربي فقالت هنقلتن جئين نبي محمد نجيني سانرت هاجراتو أكي جئين نمني ربين ور هري إلمو كنافي دوبة هقاك ألبين إساء إرى جمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله جئ وان إسا جبسي سوان سن كيستهن أرجو دوبة كافر تجسن نعما ربيت لادتو ملي أكسهن جنة ربت كفر وجي أمس أبليس إساء كم مؤمنا أكجئين إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا يو أنهييس هرئي في إلمان سيغدي تيون غرته فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ربين كيا وامس نوته ترج آلو ناكن أنخجيلا وان اتأمني إسات إركت إفجج مسنوت هبليس وان أتي اتكفر تفجج ويرسل عليها حسبانا من السماء مسنو سنتي بلا سمئي بوسي فتصبح صعيدا زلقا هنگا دچيتك بي مجوشات تواتك إرن جرتاتتي أو يصبح ماءها غورا تكا بشان إسئي دچي سيني رمت تكا لبمت فلن تستطيع له طلبا دوب بشان سن بربادو هندن ديس ديفتو دنديو إيسي جئين هاسويني جرى لماني أست أمي وأحيط بثمره دوب أكما أبوليس إسا إسا صداتش ست ربين بلا اتبوسي هورين إسات في مسنؤ في أوير كافر تتشا متمان بدير أبمته فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها دوب كافر تتش هقا أرجو رفنوتا كيس هري مسنو سنتي باسف شيني اوجتشا هركا اسالمان غرق قلتشي ولين او وهي خاوية على عروشها مسنو مكا اركسنين الر ججيدة ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا شينا كيس واني انجئو ودمن ربي كي يتك فروبات جئي هوي ويتي شينا هنفيني شينا قل لا هفي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله كان جماعة يوكاتوت ربي أجت إساف درمت هنك أبن كان ور عذاب ربي إرى ديبس هن أرغن هقا إسين درابدسا وما كان منتصرا إفيفس ورهمنان ورهمن إفيت عذاب ربي إفرا دي بسودا ديهنتان هنالك الولاية لله الحق قاف عذاب نبؤه آنا نمهن دا كان نمنهن دي آنا قلتو ربي هك آتوكك قاف ركون أفت نمو إسماف قجع كافرة تيو مؤمنة تيو الدنيا أرت تيو آخر أت تيو قرات قرين هنالك الولاية جت واو لاستؤون معنى لسئي قاف عذاب نبؤي قاف قياما دابت همنا ربي هك آملي هم نتبراهن جرتو جتشو هو خير ثوابا ثواب ربي تتو ثواب نما براهن درج على وخير عقبا وربي جاني دلغنتو بود إر نماج آلة وانما براتف دلغن إر واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أمتكيتف فكيسا الدنيا دبتو أكوان الدنيا تاتي براني إسئين قوومو إيسانيف إسئين نمت آدتو إيسانيف كما إن أنزلناه من السماء الدنيا تن ونفكاتو أكروب سمئي بوفني فاختلط به نبات الأرض لفت مير مغرسته مير ولدت توتي والكيس سيني بريد فأصبح هشيما دوبا إيغمسني غوغوغي تشاچاپي هششماي تذروه الرياح كان إلينس فوده أوليغا دين ديمو تاي هال الدنيا أكنا إسئين هندقمنا إسين وان هفاتي متي وكان الله على كل شيء مقتدرا ربين كان وان فئ أبمسيسي إيغسي جراتشسو دنديو كان واتك إسان دلبسيفن المال والبنون زينة الحياة الدنيا هرئي في إلمان فايا الدنيا أمتو تناتي إسانس أكما الدنيا أمتوتي أمان نمني أيلين أبني نما إسان دقم والباقيات الصالحات وان قارين ما هفوت وان قارين صلاة شنني تكا دلق مقاري هندا تكا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أما اللي أستغفر الله أمس صلى الله وسلم على رسول الله جتؤ خير عند ربك ثوابا ثواب إسئيتت ربي كبرت الدنيا تناف بلل الرجال وان فايدا إسئي آخر أتنما أف دلق أوت وان فايدا إسئي نمان هفنف دلق الرجال والرأي ليك أبو برت وخير أملا والنفايدا إسئي زلالمي نما هفت الرجال ونمن دلق هملوت ويوم نسير الجبال قاف قارتي بقفن ديمسفن كان هرويت دجئين والقطات دبت وترى الأرض بارزة جافس دجيتا دربات ملأت قرت كان جار في جارمين إسي ريس إرنجر وحشرناهم كان ور درات في ور بودا ولتك أبنه فلم نغادر منهم أحدا كان نمتك إسان الراهن ليس وعرضوا على ربك صفا دوب ربي كاتر فدما سلفي سلفئين توت توتا أمة أمتا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة والنئسان جأم رقمان أكا قافت درئس أومنت نت أفتن tan dayna hin qabatin qullaa kophee malee yaabbii malee tan horii fi ilmaan isin biran jirre bal zacamtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Wanni rabbiin warra eega duune hin kaafamnu je'uu tureen je'u wanni seetan akka kaafamtanii bakki itti wal geessan abaduma isinii hin godhamin isin hin eeyne. Wawudi'a alkitaabu, gaafa kitaabni dalagaan namaa keessatti katabamte kaayamee namarra fidame. Fatara almujrimiina mushfiqiina mimmaa fihi, gaafas warra cubbuu dalage kanneen waan kitaaba dalagaa isaanii san keessatti argan takka keessa jiru sodaatan agarta. ويقولون يا ويلتنا ونهقا وان كتاب كيسجر أرقا جاء يا بديتين كان ون همتو نتئ الدنيا الرتدلين نتفد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما لكتاب نأكنا كان دليت إكو قدو نتدلين كتبوا مليهن إيفن ووجدوا ما عملوا حاضرا دوب نمو وان دلقي خيري تيو شري تيو هند كان كتابة كيستي كتبمي أرج إفبرتي كان رقاء التنبربان ولا يظلم ربك أحدا ربين كي نمتو كليهن ميدو دلي إنهن دلقينيف isa qixaaxee gaarii inni dalage duraa ir'isee nama hin miidhu. Wa idh qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama, gaafa malaa'ikaadhan aadamiif sujuudaa jennee ajajne dubbadhu. Fasajaduu illaa ibliisa, duuba malaa'ikan hundi sujuudde ibliis malee. سجود خبجآ تكا سجود آدمي خبجآ كالرب في إبادة سجود جتشو شيطان تكا إبليس نيا يوكا ياد آدم خبجؤوت تكا رب إباد لئين هن سجون كان من الجن إبليس جن إرا تيوتر ففسق عن أمر ربه دوبا سجود ددؤون أمري رب الرا تكايو كرا رب الرا بي أفتتخذونه وذريته دوبا سئس إلمان آدم إبليس في إلمان إسا جني أولياء من دوني نا أجت أولياء يوكا آنا قدتني dubbiiti yadhiiftanii ta isaa dhageessanii. Wahum lakum aduu, odoo ibliisi fi ilmaan isaa shayaaxiinni diina keessan kan hoggaa hunda miidhuma teessanii deeman tayanuu. Bi'sa lizaalimiina badala, bakka rabbi ibaaddan shayxaana ibaadun warrasan dalagurraa waa fokkatee bakka rabbii shayxaana ibaadun fokki. Maa ashhadtuhum khalqa assamaawaati wal ard, ibliisi fi ilmaan isaa uumaa dachi'ii fi sami'ii hin garsiifne takkaa bakka san isaan hin finne. ولا خلق أنفسهم هج أن جري إساني أوم جري إساني فدي هنجر سيفن إسان وانمن أك إسن أومتي أومي أكمين ربي قد أتني إبادًا إبليس في إلمان إساجني وما كنت متخذ المضلين عددا أن وأومو كيستي شياطينا هنغرغار سفتلو درس أمس وانا أومي هند خبآتيا أومي معلوم أن إبليس في إلمان إساء إبادا نديفتني عضدا جتشون غرغارا جتشو ويوم يقول قيا ربين كافران جئوا دبتلو وان إن جئون نادوا شركائي الذين زعمتم وانتك انديستني نا أجت قبرتن يا مدى ها رب الرا أرار إسني بربادني أكا نشفاتي الأف قبر رجعو ترتن نشفاتي الأف إسان قبر رجعو ترتن فدعوهم دوبا وربي أجت إبادو ترنسا يامة فلم يستجيبوا لهم دوبا يا منان هند المنيف وجعلنا بينهم موبقا كفار في وان إسان ربي أجت قبرا جدو لقى جهنم قوني أكولين اتقوبة نيف ورأى المجرمون النار ورد لئي إبدا فقؤو اتأسديم تكا اتأتياء أرجيتي فظنوا بيخني هبة أنهم مواقعوها أكا إسان إبدا سن سينني اتقوبة ولم يجدوا عنها مصرفا كرا اتجلابيا أبا وان إسين إسانت مرستي جرتوف تناف جتش إبدا سملي بكبراتا قبة هن أرقة إرا مقؤو في ليس الله دنديا درسين إبلا ما في ترباتمي سيليسو الآهنغن درسين إبلا ما في سديت تميسو إسين سورة كهفي آية شنتمي أفر الراك أبدي هنغ آية سديت تمي لما تديمتي جوز خلش نفأ ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم معنان آيتوتك ناءكا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لقمان قرآنك نكيستي وانفكيسا دبئي تيهند أديسني إفبافني نماف دبني أكا دبين إساني قلتي حق أرغني أجيلنيف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هل كافرا حق أدرت أبته مرمو هدماتا وما منع الناس أن يؤمنوا وأن أرم كفارا أمن أرى روه إذ جاءهم الهدى قاف أجل رب الرائسان التئفت وأنبراتي مت ويستغفروا ربهم أما اللي واني أرار ربي إساني برباد أرى روه وأنبراتي مت إلا أن تأتيهم سنة الأولين خران تكا آدر ربين كفار در كفار إسان در دبر اتفت إسان اتفو إيق أملي سنتو أمن أرى إسان روه أو يأتيهم العذاب قبلا تكا عذابن ربي در بي إسان اتفو إيق يوتات ملي والنبرا أمن أرى أمن أرى أرار برباد أرى إسانهن أوين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين نتي إرقموتهن إرقنو إساني ور أمن جنة قمت شيس كنين ور كفر عذابا صدا شيس ملي دلقان إرقموتا كان ويجادل الذين كفروا بالباطل ور كفر كجبك أبتنيت حق أمرما سربين ملائكة إيستي نما إرقا فاجأني ليدحضوا به الحق أكا خجبان نما مرموسنين حق أبليسنيف تكا إنجفتنيف جج واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أرم كفارا قرآن في وان صدا جفنين كان أكا إبدا إشن آفك أبتا تبقى قلتا نتكيسا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أين نمني نما آية ربي تنقرفمي دوبة قرفمو ديدئر دي قرى قلر شبو دلقه نمني إسرهمتو دلقه هنجر جتشو ونسي ما قدمت يداه كان دلين إني دلقه عذاب بود اتفد laalu dhiisee matumaanuu irraanfatu. Haa ta'uu haalli isaanii siyaachisin amanuu isaaniti nuti hin fedhini. Innaa jacalnaa calaa quluubihim, nuti qalbii isaanirra keenyee jirra akinnatan an yafqahuuhu, qadaaddaa qur'aana beeku irraa isaan dhoowwitu. Wafii aadaanihim waqraa, gurra isaanii keessa ulfina waa dhagayuu dhoowwu keenye haqan dhagayan. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا جركنا يوكراك أجيل أت إسان يامت أبدما هنك أجيلا وانت قلب إيفي قر إساني شفنف جت ورق أجيل إيهم ور ربين قلب إساني بني أمو جركن أكهر إيتي هنك أجيلا وربك الغفور ذو الرحمة ربينك كان قبروتف أرارم إسان اتبليس أوج أما اللي ربينك كان وان أومف رحمة قل لو يؤاخذهم بما كسبوا ودو ربين دلي قبروتن إسا دلغنيف كان إسا يكتاي لعجل لهم العذاب سلا الدنيا تنرت بلا إسان التبوسي لفر إسان فتا بل لهم موعد هاتيو ربين بك إت إسان كتات إساني قئجرا أكنان هن ليس كان هن كتاتم لن يجدوا من دونه موئلا إسان بك إت كتاتم أوتا أملي بك براهن أرجتن بكت كتات إسان تيف ربين قرئ كان إسان إرامقوهن دن ديني قياك يا مآت وتلك القرى بيوت ور در دبري كان أك ور إرم ور إرم جأمو أهلكناهم لما ظلموا ور بيوت سني إسان بدني جلنان بلا اتبوفني الدنيا تنرت لفر إسان فين إيه وجعلنا لمهلكهم موعدا ويتي إسا كيس عذاب إسانت بوفن إساني قوني دوبة ور ربت أمنوا ديده سنين غرفمني جلنا الراهن دي بأني وإذ قال موسى لفتاه قافنا بموسى إلما إمران دردر تيش إسات جئ دبته واني إني دردر تيش إساسنين كان يوشع جئنين جئ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين هنغن بك بهر لمان اتي والقيو قيو أديم سرى قد هنتاء جئين بهر لمان سن بهر فارسي في بهر رومي بكين إن اتي والقيو بك تنجا جئمت تنبي مغربي جئقرين أو أمضي حقبا تكا زمن يوكا برا ايرا ديمت يوفقات حقبا جتشون برا افرتما فلما بلغ مجمع بينهما دوبا هقا بك بهر لمان اتوالقايو قيان اسافي يوشع لقا قداتك جلتا اني هربا فتني كأن إيقواتك قرفني نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قرطمي إساني تن إرانياتني كرچيت كيس كاية تن كرچيت كيس باتي بحر سنتي بحر كراتي في كران إسين ديمتي akka foodda'aa ta'e rabbiin bahara walitti deebi'uu takka walitti yaa'uu dhoowwee goggoysee karaan isiin deemte akkuma godatti hafe duuba yuushaa khaadimtichi Muusa'a hoggaa qurxummii waaddamte tan irraa nyaadhamte tan jiraattee bahara seentee karaan isiin bahara keessa deemte bishaan irraa goggogee akka foodda'aa ta'ee hafe argu ajaa'iba godhe ajaa'iba godheeti haa ta'uu nabi Muusaatti himuu irraanfate. Nabi Muusanis qurxummii nuu fuudhi je'ee yaadachiisuu irraanfate. Falammaa jaawazaa duuba hoggaa yaa'anii bakka san dabran halkan deema'aa bulanii ganama gizee waari'ee bakka takka gayan qaala lifataahu aatinaa ghadaa'ana. Nabi Muusan khaadimticha isaatiin akki je'e mee faxara keenya nuu kenni laqad laqiinaa min safarinaa haadhaa nasabaa dhugumaan safara keenya kanarraa cinqii agarre dadhabne. Qaala ara'ayta id awaynaa ila as-sakhra yuushaa akki je'een wahi gartee yaa ergamaa rabbii waytii dhagaa gudda atti gorree rafte waytii san waan ajaa'ibaa kan achitti argame wahi gartee fa innii nasiitul huuta an qurxummicha qirceeta keessaa bayee bahara seenee bakkeen inni bahariin seene akka foodda'atti haftee mul'attun argee duuba hoggaa ati hirriibaa kaate sitti himuu irraanfadhe sittin himuu irraanfadhe. Wamaa ansaaniihu illa shayxaanu an adhkurahu qissaa qurxummi'iisan sii odeessu shayxaana malee wanni biraanan irraanfachiifne. واتخذ سبيله في البحر عجبا أكست قرطمتي أك أجائبتي بهر كيس كراغلتي دبر جئين قال ذلك ما كنا نبغي جنان النبي موسى أك جئين والنمان بربان نوسني طلته جئين مالف نبي موسى يا ربي نمننا الروابيه زمنكنا زمنكنا كيس نجرا جئين جئين جنان ستن أرقى إرام بردى يا ربي جئين جنان قرطمي فتلو كرچيتا كيس كايتلو بكا بحر لما اتوالغيو لك دوبا بكا قرطمين سن سدرا اتبدت نمسا اقرتا جئين تناف نبي موسى والنمام بربانوسن جئي قمد فارتدى على آثارهما قصصا دوبا افدوبا ذي بأني اكخر الرام بني karaa dhufaniin faana isaanirra deeman hanga bakka dhaga'aasan dhufanitti fawajadaa abdan min cibaadina duuba achitti gabricha tokko kan gabroota keenyarraa tokko ta'e argan aataynaahu raxmatan min cindina kan raxmata guddaa if biraa isaaf kennine beekomsa namni biraa hin qabne kenninee fi inni khadiri maqaan isaa balyaa kunyaan isaa Abul Abbaas irra hedduun ulama'aa khadir waliyyi'i malee نبي متجا أما اللي الرهدون إساني إني هندون نجرة جاء وعلمناه من لدنا علما خضر بكمسا خطأ كان نمن براهن أبن كان وان رفاتاء إسا بيسفن بكمسا أكسي رب مرى ملي نم برر برون هم مجاو واني بكمسا أكا ربين خضيري خنّي رب الرّا برتنين يوان إني اتأجج دلقني صدا ربي قوت أتي قباتني قبرما أقاء قباتني والربين جالت دلقو هدّم ميسا رب ما جأني قافس ربين بكمسا نمنهن قبن إفبرا نماكن هنغ بكمسسن إجا قر هركا ميلا قبري شرت مل أتتكت هنغ أمري ربي تملي واتكهن دلين تكت دوب خضر بكمسا أكنات ربي كنيف كان نبي موسى آف بكم سبراكن خرا جبريل اتئرقى كتاب تورات جأمو إرتي بوسى برسيسن دوب نبي موسى بكم سإستي بكم سخدر بكم سخدر رب الرا أرغت إدأتو برباده أدو نبي موسى خدير الرجال وان موسى النبي تيه خدير ولي تيه فجج دوب نبي موسى آفي يوشع هقائف دوب دي بأن بكت أقاس نتي خديري ربين أكستي بكمسا إفيت قدس إساهو تشو إفت مري لفا لقام الديج إيسو نبي موسى أرجي إرت سلامت هو تشو فولر إفور إيه أين يؤتي جئين جنان موسى جئين جنان موسى بني إسرائيل جئين جنان نبي موسى أكجئين أكن أن موسى بني إسرائيل تي مالتو سبيسس جئين جنان خضر أكجئين ربي سنت إرجيتو سنت أجيلتو نبيسس جئين قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا جنان النبي موسى يا جبرت ربي أكا والرب سبرسي سراوان قاري جروتي يكيستي أجيل نبرسيفتو سجل ديمونا إيهمتا جئين قال إنك لن تستطيع معي صبرا جنان أبستين وج ديمو هندن ديسو دلقا شرياته هنجت أمن نرى قرتا أن ربين بكم سين كنن ناكن أتس بكم سنان كنن سي كنن أن وانن اتأجج من قبا أتس وان برا كان اتأججمت قبدا أتي نوج ديمو هندن ديس جئين وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا سلامي أكمين ويولالت همتو تيو أغرت تنكيس إسئيهم بين كان وان رفاتاء كان أن سنيجئ وانا دلقو دلقوف هم بين أكمين قبلت تكا فرأت جئين قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا جنان النبي موسى هنسدات يا رب جئ أنا أبسك أبو كان دلقاتي تكل هندن نأرجو أجراتا جئين قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء جنان هياقا يودد نجل ديمت واتك وانن أندل قرى ننقافة مالف وان كان دليد جت حتى أحدث لك منه ذكرى هنقن أن وانن دلقيف سيهمت أكنت خضير نبي موسى بالما سينسي نبي موسى إيبالي adamni nama waa baratu nama isa barsiisu dhagayu'u fanxalaqaa duuba eega akkasitti waltayanii ka'aniiti qarqara baharirra yaa'uu jalqaban hattaa idaa rokibaa fi safiinati kharaqahaa hanga isaanii yaa'u safiinan agartee maallaqaa mal'etti يابتشيفتت دوبه قا يابتا خضير خائتما قطوف الأتي سفينة سنرى مخبشان سينود أوو بكسي أوري هقاسا نبي موسى هجو إسات بكسا شفي قال أخرقتها لتغرق أهلها أكي جئين ور سفينة نيابتو بهرت في طؤوف سفينة أرتي لقد جئت شيئا إمرا رجمان بل ليس قدو دليد هك أنما ور بلاشت نيابتشيس درا أرؤون قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا جنان خضير نبي موسى آن أكجئ دران وان أندلقو فؤتي أبسو هندن ديس سينهن جنة جئين قال لا تؤاخذني بما نسيت جنان النبي موسى أكجئين بالمن سيسين إران فتيتا وان أتدلي ديس هركتك أبي وانن إرام فتيجت ننك أبن نيك ولا ترهقني من أمري عسرا ركونا بأتشيس دبين التجج بيست أكنجتشون إساء إيفمنا قدي دبين لافس جتش فانطلقا دوب إيغ سفين الراب أني أمن اتففا حتى إذا لقيا غلاما هنغ هقا أدويا أنو مجآتك كان تكاهن سالفة تكايوهم بلغن بريدا جول إيوج تبأت أرغني فقتله خضير مجآسا أبي أجيستي مرملك آكي قال نبي موسى هقا إسا قرباء الجيس أرجو والنجئين أقتلت نفسا زكية سلبو دليهن كابن أجيفتي بغير نفس كان إسين لبون ما أجيفتي سنيجتش أتي إسيهن أجيس لبو قلقلو تكاهن سالفة تكاهن بلغن لقد جئت شيئا نكرا لقمان دليوكا شبو قدو شريعان انكارتو يوكا ضد دلي دجئين قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا جنان خضير أكجئين يا موسى أتي ناوج أبسته ديمو هندن ديسو سين هنجنة مالف وانقافت قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني جنان النبي موسى والنجئين يون تنبودة وثقافت سجل ديمو نت إيس قد بلغت من لدني عذرا أجمان عذري يوكا إيفما هونغنا جيس أما إيغو إفجلان أوف خراك أبدا جئين فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية دوبة خدير في نبي موسى أدويا أنو غندا أنطاكيا جاء متوكو كفني استطعما أهلها ور غندا سنر إسان خيس ميسو بربادا نيات في لغاتي إساني خنني بلشني فأبوا أن يضيفوهما دوب ورغندسني إسان خيسميسو ددن نياتلكن أوف ددن فوجدا فيها جدارا خدير في موسى غندسا كيستي آب منات أرغن يريد أن ينقض آب منا كان جيقو ديم تكافت فأقامه دوب خدير تابسا هركان تكي تكا أتبا جلت آبي تكا ديجي جاري أكا دورتي ديبس قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا نبي موسى سن أقران أكي خضير جئ أضوفيت مؤيا آب خنا أكدت جار أرتف أتا جئين وان إسان ننكي سمي سنيف نتي نياتت أكان هاجم أوج قال هذا فراق بيني وبينك جنان خضير نبي موسى آن أكي جئي ويتينا في أتي الدبان أما أكا أتو تناندرة أكا أتو غافا مجاء الجيس يون أما إيغواسي غافت لي سيوجي ديم أتي نن إيسن جت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هاتيو أدو الدنبان أدو الدنبان تفسير يوكا هيكا وان أن دلقى تن إردت أبسو دل أبدهند سي كن أوتاء شاكسي أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما سفينة أن شابسي تن نمخ أن هيي بحر كيسة إسي أن دلقت تي رزقي برباد التوتي تن أبا إسان الراد آلا فأردت أن أعيبها دوبا إسيج أبسؤن إسيف فيسؤن فده أكا موتيج رورسان توكو إسان دراهم فؤن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا مالف فول إساني درا موتي سفينة فيات أبدهن دفرأتو تجرا كان كرأت إيجي درقئين أبي فرأتو وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين أمو قربانا أجيسسون هذا أبان إساء ور رب التأمن كان إلم إساني كان أكان جالة فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا دوبا ون صدان jaalalti isaa karaa rabbirraa isaan baafte kafarsiisu waan rabbiin gurbaan sun kaafira abaduma hin amanne tayuu dabarseef. Fa'aradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa khayran minhu. Duuba sababaa isa ajjeesuutiin rabbiin ilmoo biraa tan ilma sanirra caaltu bakka isaa isaanii kennuu feene. Zakaatan wa aqraba ruhmaa ilmoo gama tolaati fi gama haadha abba'aa rahmata godhu'utti akkaan dhiyaattu. Duuba rabbiin intala nabiyyii heerumtee nabiyyii dhalte isaanii kenne bakka gurbaasanii. Wa amma aljidaaru fakaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiina. Ammoo dhaabni manaa kanan jaare kan joollee lamaa tan abbaan irraa du'eeti ganda san keessatti. Wa kaana taxtahu kanzun lahumaa. Dhaaba san jalatti horii gudda'aatu ziqiyaa fi meetarraa awwaalamee jira. Wa kaana abuuhumaa saalihaa. Abbaan isaan lamaanii nama gaarii rabbi sodaatu tayuu ture. Fa'arooda rabbuka an yabluqaa ashuddahumaa. Duuba rabbiin kee akka joolleen tun guddattee bakka geessee wayastakhrijaa kanzahumaa horii isaanii baafattu fedhee tanaaf rabbiin dhaaba san jaaru'utti na ajaje. رحمة من ربك ربك إساني رحمة قد أوجج وان أبان إساني نما غاري تايف وما فعلته عن أمري وان اندلق سن خكس فينا أرؤو مجأ أجيسؤو آب جارؤوسا إفبرا كاسيهن دليني أجج ربيتنا دلقه ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وننسيهم كن تكاسن تفسير وان أتي إردت أبسودة أبدي أدودا أنسين أديس نهركتك أبديتي نبي محمد نجيني إسان إردت هاجراتو نبي موسى أدو أبسي وجديمي سلا وان هدو خدير الرا نوباسا جأن درسين إبلا ما في سد تميسو الآهنغن درسي تنان جوزن خلاش نفعا أما درسي إبلا ما في سد تميتو كفعا إسين سورا كهفي آية سد تميس دير راك أبدي هنگ آيات إبّا في خرآن التديمتي جوز خرآن جهفّا إسيتنان جوزن خرآن جهفّا جل كبما ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى

wanni zulqarnayn je'aniif takkaa je'ameef gaafa lama xixiqqaa qaba. Takkaa faarisii fi ruum mooye qul sa'atluu alaykum minhu dhikraa. Qissaa yookaa oduu isa isinirrattin qara aji'iin. Innaa makkannaa lahuu fil ard, nuti dachii tana keessatti isaaf mijjeessine akka fedhetti keessa deemuu isi irratti mooyuu isaaf laaffifnee jirra. Wa'aataynaahu min kulli shay'in sababa. Waan inni itti haajamu hundatti karaa isaa banne takkaayuu sababaa ittiin gayu isaaf kennine. Beekomsaa fi dandeeytii waan mootummaan itti haajamtu hunda isaaf laaffifne hanga bayaa dhiya mooyetti. Inni warra addunyaa tana mooye afranirraa tokko akka odeeffametti addunyaa tana waliigala isi'ii nama afurtu mooye afran lama mu'minaa lama kaafira. Mu'minni lamaan Nabi Suleymaan fi Zulqarnayn. Kaafirri lamaan Numuruuzi fi Bukhtunussari. Rabbiin Zulqarnayniif sababaa hunda laaffise. Fa atbaca sababaa. Duuba Zulqarnayni sababaa yookaa karaa Rabbiin isaa laaffise qabatee gama dhiyaa deeme. Hattaa idhaa balagha maghriba ash-shams. Hanga hoggaa bakka aduun seentu gayu wajadahaa taghrubu fi aynin xami'a. Aduu ta ija bishaan isi'ii bordoda gurraacha keessa jiru seentu argetti. Inni aduu ija bishaanii seentu arguun akka ijatti isaaf mul'ate. Waan dachii qarqara bahar gama achi aanun jirtu hin arginiif aduun hoggaa bahara seentu takkaayuu bahara gubba'aan lixxu akkuma waan bahara keessa seentuti itti fakkaatte malee aduun dachi irra guddo'o ija bishaanii seenun hin mijjaayu. ووجد عندها قوما بك أدون سينتن إجسن برتي ذو القرنين أمة كافرة كان مقالا قدوك أركر بهر جرت كيس جر أرق قلنا يا ذا القرنين هقس ذو القرنين أكي جنة يا ذا القرنين إما أن تعذب أمتكنا أجيفتي لفر إسان فتو وإما أن تتخذ فيهم حسنا تكا تولى إساني أولتي إسان أجيسو ليفتي بوجتي تولان إيمانة إسان إيام أرى تنفيتي دلق جنين. قال أما من ظلم جنان Zulqarnayn akki je'e ammoo nama kafare fasawfa nu'adhibuhu ajjeesuuf jiraanna thumma yuraddu ilaa rabbihi fayu'adhibuhu adhaaban nukraa. Eegasii aakhiraatti gara rabbii isaati deeffama. Rabbiin azaaba jaba'aan isa qixaaxu'uuf taa'a. وأما من آمن وعمل صالحا أمو نما إسان الرا أمني وان غاريد لغي فله جزاء الحسنى غلط غاري رب الرا أرغتا سن جنتا وسنقول له من أمرنا يسرا نمت لسن واللافتو إسان جنة وهيو الدنيا تنرتي إساف لاففنا وان إساتي هن ألفانتي إسا أججؤون ثم أتبع سببا أمس إيغسي ذو القرنين كرا نتي إسالاففن أبتي غربيا ديمو جلق أبي أشكر إسا كان ورد يرى جار وج حتى إذا بلغ مطلع الشمس هنغا هقابك أدوم باتن قيو وجدها تطلع على قوم أدو أمتتكو كان دور درسو إسان اتبات أرغت لم نجعل لهم من دونها سترا كنين نتي وان أدؤر إسان ديو هنقو إنيف وان أكا أفتات في جارميا مخا هنكم وان دچين إساني لافتو إرت واجارو هنتاني تاتف إسان وان أدون جرتون دچي كيسا هنبين أمو هقا إسين سينتي بيانيتي وان جراتنين دلغتن إسان قل لا ياءن إسان وان أدون بالشيستين جراتن مكان إساني زنوج جأمة كذلك دبين أكجني وقد أحقنا بما لديه خبرا رجمان وانزل قرنين هركات أبو أشكرا في ميالولات في وان إني تيهند بكمسان ولينجين يجرى كان هم نئسات في حال إسا نملين من برا بيخو هندن دين ثم أتبع سببا أمس ذو القرنين خرابرا خنسدين سآ كان بيا يجدو إسا دبرسي غربتا بيجارة قرقدة إسا جيسو ديمي حتى إذا بلغ بين السدين هنغا هقا أدو ديمو غار لما كان رمبية تركي جرو غيوت وجد من دونهما غار لما سن فول درتي أرجي قوما لا يكادون يفقهون قولا أمة دفي وان لغي بيك أتهن ديانة وان أفان إسانيهن تينيف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض دوب أمني سن أكجئ يا ذا القرنين أمني يأجوج في مأجوج جأمو كنين غار لمان كان دوب جرا هقا أتشينت أسبيا بلا نتبوسا وان نتك أبن فؤتنيت لفبلسني فهل نجعل لك خرجا هريسي كننو على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أكا كارنو في إسان جدو جرتتنا نرى اتجفت أكا نتأس بيوهن دن دينيت جأنين قال ما مكنني فيه ربي خير جنان وربي نبت آسي أنجاك ستي ناكنيت موتم آفي وامبر اللئين هري إسن ناكني تنر شالا دليا تكايو جغلا جاري إسنر اتشوفا فأعينوني بقوة هاتيو همنان نغرغارا وانن أن إسنر برباد نبرا أبدا هرئيمتي أجعل بينكم وبينهم ردما إسني في إسان جد أتن دو جبدو قد آتوني زبر الحديد تنافجتش سبيل ممرأة هنقد أقا وهنجارني قد أقا نافدا جئيني فدني في جاري سبيل جدو قران في خسل خاي حتى إذا ساوى بين الصدفين هنقه قا جارميا كارسني أولكاسي أولئرسي قار لمان إتأسوتي دوبا بوفا آفي إبدا إتكاي قال انفخوا إتبوفا جئيني إتبوفا حتى إذا جعله نارا هقاسي بيلي ولرتولي قار لمان إتأس كان مكافي إلى جد أتقور مكافي إلين أفوفان اتبوباته ديمته أكا إبداته قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاس بيفمه ناكنا سبيل ديمته كانتا نكا جئ فدنيفي اتنك ايه نحاسني سبيل جدو سيني سبيل لسن اكا مراتكا تاي والجنيني ولتك ابتوكيس فما استطاعوا ان يظهروه يأجوج في مأجوج وان اني جارسا إرام بيوهن دن ديني إيرنا إساتفي مجوشاتو إساتف تكا كرامز القرنين تيف وما استطاعوا له نقبا أمس أراني خيسا أسبيوهن دن ديني جبيني في فردنا إساتف تكا كرامز القرنين تيف قال هذا رحمة من ربي دوب ذو القرنين جاري فتئي أكجئي جار مينكن نعما ربي قبروتا إسات أنا نيسي كان سببا إسات بلا أمة سنيجلا قبروتا إسان نقيا باس أكا هديث كيستي نبرا نو أدفم جرس جارميا كان جيس أوف قياهن دا اتبوبيا دوبا نمتش دليسيس قلقل هقاقا برو قطني إفرا قلا جآن كان يورب جئهن جن دوبا برما هقا اتدابئا bakka kalee qotan tan guutamtee hanga durdaran jabaatti argan isaan akkanumatti jiraatan hanga guyyaan qiyaama'aa dhiyaatu duuba gaafas namichi isaan dalaysiisu hoggaa isaan qota'aa oolanii galgalli ga'e boru qottanii yoo rabbi je'e ifirraa galaa je'aanii duuba hoggaa borummaa deebi'an bakkuma kalee itti dhiisanitti argan bakkeen isaan kalee qotan hin guunne waan yoo rabbi je'e je'aniif duuba achirraa qonna itti fufanii hidhaasan أراني بيان تنافز القرنين أكجئ فإذا جاء وعد ربي دوبة قافك يا من إياتي بالمن ربي أفي جار ميسا جعله دكا جيساتي دكئين والكتئس أفيتي أكوان هنجري قدأ وكان وعد ربي حقا baallamni rabbii kan hoggaa qiyaaman dhiyaatte achiin isaan baasa je'ee seene haqa dhufuun oolu. Gaafa isaan namatti gabbayan namni isaan dheeysa. Bishaan haraxa bariyya'a dhuganiiti goggoysan. Duuba nabi'iisan du'aa'ii itti godheeti dhukkubaan dhumanii ajaan reeffa isaanii addunyaa ajeessite rabbiin rooba guddaa roobsee goflola isaanii dhiqee baharitti darbee eegasii dachiin jannata taati. Hanga bara afurtamaa rabbiin akki je'e wataraknaa ba'dahum yawma idhin yamuuju fi ba'd. Jarri sun gaafa jaarmayni duraa jigee namatti gajjigan heddommina keessa wal keessa seenanii wal rakkisan dachiin itti dhiphattee wa nufiqa fi suur. Garrii lammeeysaadhaa eegasanii afuufamti qabri'ii nama kaasu'uu jecha fajamacnaahum jama'a duuba hunda isaanii namaa fi jinni'ii waan biraa hunda bakka takkatti dirree qiyaama'atti walitti qabne wa'aradnaa jahannama yawma idhin lilkaafiriina carda ibidda jahannam kuffaaratti dhiyeeysine akka isaan gubataman takka akka isaan gubatuuf alladhiina kaanat acyunuhum fi ghixaa warri ibidda dhiyeeysinuuf takka dhiyeeysineef warra ijji qalbii isaanii addunyaa irratti qadaaddaa keessa jiraachuu turte an zikrii kanneen zikrii tiyyarraa qur'aana tiyyarraa ija qabatuu turan kanneen isaan hin gorfamneen kanneen haqa qur'aanni dubbatu argu irraa qalbiin isaanii balla'aati. Wakaanuu laa yastaxiicuuna samaca isaan qur'aana nabi Muhammad irratti qara'u dhagayuu hin dandayan turan jibbansa keessa. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء سوري كفر قبروت خي نا أجت رب قرأتون إساني وان ندلا سيف نسياني وان إسان فيد سياني هنسين سن دلي قدؤو تنمن إسي دلقه Qixaaxa jabaa haqa godhatu gabroota rabbii awliyaa godhatuun isaan rabbi je'anii isaan ibaadu takkaa rabbitti qindeessu isaantu waanu uumaa takkaa isaantu ibaadaa haqa godhataa yaadu akka gariin arabaa malaayikaa rabbi godhatee gabbaru'u akka yahuudan namticha tokko takka nama tokko kan Uzayri je'amu gabbaru'u akka nasaaran Iisaa ilma Mariyam rabbi takka ilma rabbiiti jettee gabbaru'u takka ibaadu'uuti sun rabbitti kafaruu je'ama wanni takka rabbii achitti waanni uumtii yaadun rabbitti qindeessuu je'ama. Innaa a'tadnaa jahannama nuti ibidda jahannam qopheessinee jirra lilkaafiriin warra rabbitti kafare hundaaf nuzulaa akka aakhiraatti bakka isaan qubatan tan keessummeeffamaniin isaanii taatuuf. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أرمى كفارتين أكجدت ور دلقا إساني كيست أكان كسارم تكا خسارم إسنيهم إسان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ور دلقان إساني بد الدنيا خيست وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كان إسان دلقات هين نتلتنا سواب إردت أرقنا يادا إسان ورخرا شريآت ملي وان دلقهن دلق أولئك الذين كفروا بآيات ربهم إسان ور آية ربي قرآن أما اللي معجزاتكم ربي بيسفت كيبلو ديدي اتكفره تكا خجب سيس ولقائه أما اللي إسان ور أرقى ربي اتكفره كان أبري إيكاف مني حساب مني قلت تكاك إتآت مدتو رقوم سوديدي فحبطت أعمالهم دوب دلقان إساني قجارين دلقان هندي درابد آخر أت وان شرطين دلقان فياتات لبم تيفجج سن ربي توكيتشتي أمنني آخران نلفتي يادني خران بمحمد كفين الرتي ربي إبادؤ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ور ربي التكفريف قيابرو تكايوك يا ماء قتي إساني هنقون ذلك ون دبنه كان دبي ور كفرت الرات كان أكا دلقان إساني درابدؤ قتي إساني قؤ أبؤ جزاؤهم جهنم جزان إساني تكا جزاء إساني تيتو إبد جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وانت كفرني آية خيافي إرقموت خيا تك إيه سنيف تكا يخجب سي سنيف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربت أمني وان قاري دلق شريآن بمحمد الرت ديمي كانت لهم جنات الفردوس نزلا بكين والأكا جنة جرت تن إلا الآنت بك إسان آخر أت قبتني خيس مفمنين خالدين فيها كان زلالمي أنني أنين لا يبغون عنها حولا كان جنة سنرى قدانو هنفين تكايو هنبربان يوكا إرابا فمو تكا إرابا فمناهن صدان قل لو كان البحر مدادا أرمس أغيون أكجت بشان بحر أدو دي بيتا تي ون مكا تي علمتاتي لكلمات ربي جج ربي كيا فردي إسا وان إني أومي كان أجائبا كتب دي تكا كتب لنفد البحر سلا بحر نئم قبل أن تنفد كلمات ربي كان جج ربي كيا هن أمن ودو جج ربي كيا هن أمن أم ولو جئنا بمثله مددا ودو بحر أك إساء إداني كتبل إيه دبين ربي هن أمت وان جج ربي هونغن أبنف جج قل إنما أنا بشر مثلكم أرم كفارا تنسخج بسيس أكجت أن نمم أكك سنيتي يوحى إلي هات يربي برموت إسنين كننا كنن إسنتي جيس أتنا أجج أنما إلهكم إله واحد ونن إسنين جئوا ربي كيسا ربي توكج لميسا هنك أب ذات في صفا في دلغا كيستي فكاتا هنك أبني ربي ذاتا توكتايون نمني ذات أكا ذات إساك أبو هنجر جتشو صفان توكتايون نمني صفا أكا صفا إساك أبو هنجر جتشو دلغا أن توكتايون نمني دلغا أكا دلغا ربي أبو كوا أرغم سيسي وأبم سيسو هنجر جتشو فمن كان يرجو لقاء ربه دوبا نمن ربي إسا أومي أرقوف كان سواب إسا خجيليك إتاتا إسا صداتو فليعمل عملا صالحا دلقا غاري ها دلقو شرطي دلقات في أركان يوكا هير دلقا إيقته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة ربي إسا كيستي واتك هن إدئن دلقا نما قرسيفة أوف هن دلقن نمني فولنا ما درت صلاة تلشي صلاة نمني هان أرق أوف جتش نمني كن عبادة ربتي نما إدئئ عبادة ربتي نما إدئج أما دلقان إساء الرانك إيبا لمتو درسين أديسا قرآنا تن إبا لما في سدي تميت قفار أهنغن